وأدب، طبعا علم عجيب، وأدب رفيع حفظته لنا هذه المرأة العظيمة. وهذا إن شاء الله سنراه بعد غد يوم الأربعاء إن شاء الله، نكمل أحداث اليوم الأول من الفتح ونحن لازلنا في الضحى، لازلنا في الضحى، ضحى طويل يعني من طلوع الشمس قيد رمحين إلى غاية الهجير قبل الظهر بشيء 20 دقيقة، ضحى قاسرة هذا الشيء في الضحى، مفهوم؟ ونحكيته يكون في 40 يوم، ماشي. نكتفي بهذا اليوم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.